وهو من محمود خصال العرب التي أقرها الإسلام ودعا إليها. قال عنترة العبسي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فآل مفعول الحياء إلى التحلي بالفضائل وإلى سياج الرادع يصد النفس ويزجرها عن تطورها في الرذائل. وما الحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ الحياء، وخلع الحجاب خلع للحياء. سابعا: الحجاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات أهل الإسلام. ثامنا: الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية، فلا تكون المرأة إناء لكل والغ. تاسعا: المرأة عورة والحجاب ساتر لها، وهذا من التقوى. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال عبد الرحمن بن أسلم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يتق الله فيواري عورته، فذاك لباس التقوى. وفي الدعاء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. رواه أبو داود وغيره. فاللهم استر عوراتنا وعورات نساء المؤمنين، آمين. عاشرا: حفظ الغيرة وبيانها مفصلا في الأصل العاشر. الأصل العاشر: وجوب الغيرة على المحارم وعلى نساء المؤمنين. الغيرة هي السياج المعنوي لحماية الحجاب ودفع التبرج والسفور والاختلاط. والغيرة هي ما ركبه الله في العبد من قوة روحية تحمي المحارم والشرف والعفاف من كل مجرم وغادر. والغيرة في الإسلام خلق محمود وجهاد مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي. وفي لفظ: من مات دون عرضه فهو شهيد. فالحجاب باعث عظيم على تنمية الغيرة على المحارم أن تنتهك أو ينال منها، وباعث على توارث هذا الخلق الرفيع في الأسر والذراري. غيرة النساء على أعراضهن وشرفهن، وغيرة أوليائهن عليهن، وغيرة المؤمنين على محارم المؤمنين من أن تنال الحرمات أو تخدش بما يجرح كرامتها وعفتها وطهارتها ولو بنظرة أجنبي إليها. ولهذا صار ضد الغيرة الدياثة، وضد الغيور الديوث، وهو الذي يقر السوء في أهله ولا غيرة له عليهم. ولهذا سد الشرع المطهر الأسباب الموصلة إلى هتك الحجاب وإلى الدياثة. وإليك هذا البيان النفيس للشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله لا صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة. رواه أحمد. قال رحمه الله تعالى في تحقيقه للمسند ما نصه: وانظر أيها الرجل المسلم، وانظري أيتها المرأة المسلمة. هذا التشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج المرأة متطيبة تريد المسجد لعبادة ربها أنها لا تقبل لها صلاة إن لم تغتسل من الطيب كغسل الجنابة حتى يزول أثر الطيب. انظروا إلى هذا وإلى ما يفعل نساء عصرنا المتهتكات الفاجرات الداعرات، وهن ينتسبن إلى الإسلام زورا وكذبا، يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله وعلى رسوله وعلى بديهيات الإسلام، يزعمون جميعا أن لا بأس بسفور المرأة وبخروجها عارية باغية وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجور، ويجترئون جميعا فيزعمون أن الإسلام لم يحرم عليها السفر في البعثات التي يسمونها علمية، ويجيزون لها أن تتولى المناصب السياسية. بل انظروا إلى منظر هؤلاء الفواجر في الأسواق والطرقات، وقد كشفنا عن عوراتهن التي أمر الله ورسوله بسترها، فترى المرأة وقد كشفت عن رأسها متزينة متهتكة، وكشفت عن ثدييها وعن صدرها وظهرها وعن إبطيها وما تحت إبطيها، وتلبس الثياب التي لا تستر شيئا والتي تشف عما تحتها وتظهره في أجمل مظهر لها. بل إننا نرى هذه المنكرات في نهار شهر رمضان لا يستحين ولا يستحي من استرعاه الله إياهن من الرجال، بل من أشباه الرجال الديايث. ثم قل بعد ذلك: أهؤلاء رجالا ونساء مسلمون؟ انتهى.